السؤال الأول قد تفضل من شيخنا جزاه الله خير الجزاء في الكلام عن اليتيم وأهمية الرعاية والعناية به، ولكننا نرى في هذا الوقت وفي عصرنا الحاضر نجد اليتامى في بلاد المسلمين مطروقين مهملين، وخصوصا في بلاد كلبنان وفلسطين حيث ترك اليتامى هناك ولم يحتضنوا، بل إن دول الكفر هي التي احتضنتهم وأخذت تربيتهم على العقائد الباطلة ولا سيما النصارى، فما هو منصب العلماء من ذلك؟ يفيدونا جزاكم الله خير جزاء. الواجب على الإسلام أن يحتضنوا مكان المسلمين وأن يتولوهم وأن يعترفوا عليهم وألا يدعوهم للنصارى ولا يدعوا النصارى من قبل، هذا هو الواجب. ولا يفرق عندي أن كان المسلمين في لبنان أو النصارى أين النصارى وكان عن بعض الدول المعتدين الهجرات هذا، لكن لا لم يكن في هذا الشيء. والذي اعتقد ان الدول الاسلاميه اخذت من ذلك بهذا المبالغ وانها عنيت بهذا الامر، ولكن حتى الان لم تعرف الحقيقه التي فرضها دولتها كل دوله وماذا عملت، هذا يحتاج الى مزيد عنايه وهذا الاستفسار للدول الاسلاميه التي نرجو انها عملت واجبها، ولا سيما دوله هذه البلاد وقال لي ان الله يحفظ من المسلمين ولا بد من هذا.